الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث مذكور في السنن عند الأربعة وعند أحمد كذلك، وهو مروي بعدة طرق كلها أسانيدها ضعيفة، فأخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم من طريق عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكنه أسناده منقطع لأن عون لم يدرك عبد الله بن مسعود كما قال البيهقي، ولذلك فروايته كما ذكر الدارقطني عن ابن مسعود مرسلة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني عند النسائي وغيره، عند النسائي وعند أبي داود كذلك، من طريق عبد الرحمن بن قيس ابن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن ابن مسعود، وهذا الطريق معلول أعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده. الطريق الثالث كذلك عند أبي داود وعند ابن ماجه وأحمد وغيرهم من طريق عبد الرحمن من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم ابن محمد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود، وهو إسناد ضعيف كذلك لضعف محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ كثير الخطأ في المتون والأسانيد، وقد خالف الجماعة في هذا الحديث حيث جعله عن القاسم عن القاسم وفي الحقيقة هو عن وهو منقطع عنه وهو عن ابن مسعود، لكن بمجموع هذه الطرق جعل أهل العلم لهذا الحديث أصلا، فبمجموعها الضعف فيها إذا اجتمعت وكل طريق منها ضعفه ليس بشديد يصل إلى درجة الاحتجاج. قال البيهقي هذه عن هذه الطرق إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله الذي يظهر أن حديث عبد الله بن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف. إذن العلماء يحتجون به لأنه القاعدة عندهم كما لا يخفى أنه إذا ورد الحديث من أكثر من طريق وهذه الطرق ليس الضعف فيها شديدا بحيث لا يكون منجبرا فإنها تتعارض، ولذلك العراقي يقول فإن يقال يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، فيحتجون بهذا الحديث وهو أصل في باب الاختلافات بين البائع والمشتري. مسألة الحديث متعلقة بما إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري، فقول من يقدم وكلام من يعتبر إذا لم يكن بينهما بينة، إذا لم يكن مع أحد منهما بينة، إذا كان مع أحد منهما بينة فالبينة مقدمة، لكن الحديث تكلم على ما إذا حصلت اختلافات وليس مع أحد منهما بينة. هذه الاختلافات متعددة عديدة، إما الاختلاف في قدر الثمن، وإما اختلاف في صفة السلعة، وإما اختلاف في تسليم الثمن، وإما اختلاف في غير ذلك من أنواع الاختلافات التي يذكرها الفقهاء. فما العمل؟ قول من يقدم؟ الحنابلة يقولون قول المشتري، يقولون قول المشتري لأن معه الأصل، إذ إن الأصل أنه لم يقبض هذا الثمن مثلا، إذا حصل اختلاف قال أعطيتك نصف الثمن وقال المشتري ما أعطي قال البائع نعم إذا حصل بينهما اختلاف فيقولون الأصل أن الذي يقدم قول المشتري لأن معه الأصل، إذ الأصل أنه لم يقبض هذا المقدار من الثمن. لكن الحديث يدل على خلاف ذلك، وهو القول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه حينها عند الاختلاف يقدم قول البائع، حيث قال فهو ما يقول رب السلعة، ورب السلعة هو البائع. إذن فالعمل أنه يرضى المشتري بقول البائع، فإن لم يرضى فإنهما يتتاركان أي يتفاسخان البيع. قال المشتري أنا لا أرضى بكلامك، ولا يوجد بينة، لأنه لو وجدت بينة انتهينا وارتفع الإشكال، لكن لم يوجد. قال البائع كانت السلعة التي بعتها عليك ليس فيها هذه الصفة، أو اتفقنا على أن يكون الثمن حال وليس مؤجل، وقال المشتري بل الثمن مؤجل، أو غير ذلك من الاختلافات، فلم يرضى المشتري. هنا يقول يتتاركان، يعني يفسخ كل واحد منهما، لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض. طيب، حينما نقول بأن القول قول البائع الذي هو رب السلعة، هل يلزمه أن يحلف؟ صورة واضحة ولا لا؟ نحن قلنا الآن الحديث يقول القول قول رب السلعة، طيب هل يلزمه أن يحلف أو لا يلزمه؟ ظاهر الحديث لم يذكر أنه يلزمه الحلف، ولذلك فالذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه لا يشترط الحلف، لأن السلعة له، والأصل بقاء ملكه في يده، والأصل براءة الذمة هنا، فيبقى الأمر على ما كان، أن السلعة لصاحبها لا تخرج إلا برضاه. فإذا قال اتفقنا مثلا على أن يكون الثمن حال، وقال المشتري بل اتفقنا على أن يكون الثمن مؤجل، أو غير ذلك من الاختلافات العديدة، إما في قدره وإما في صفته وإما في شرط فيه وإما في غير ذلك، في التسليم وفي التأجيل، فلم يتفق فإن القول قول المشتري، فإن رفض قول عفوا فإن القول قول البائع ولا يلزمه الحلف، فإن لم يقبل ذلك المشتري فإنهما يتتاركان أي يتفاسخان، فيأخذ المشتري فيعود المشتري بثمنه ويعود البائع بسلعته. وهذا الحديث كما ذكرنا أصل في هذه المسائل التي يذكرونها في باب يعني في باب البيع في الاختلافات. ثم قال وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، وهو بدري ولم يشهد بدرا وإنما ينسب إليها، قيل أنه سكنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالحديث دل على النهي عن هذه الأشياء الثلاثة، أولها ثمن الكلب، وبمقتضى الحال حينما ينهى عن ثمن الكلب فإنه ينهى عن بيعه، فلا يجوز بيعه، ويدل كما لا يخفى على تحريم بيعه. إذن هذا الأول، وهذا عام في كل كلب، المعلم منه وغير المعلم، فمن أراد شيئا من الكلاب أراد أن يتخذه للاتخاذات الجائزة كالصيد والزرع ونحو والحراسة، فإنه إما أن يربيه وإما أن يستوهبه، أما البيع فإنه لا يجوز. هذا القول الذي دل عليه الحديث، خلافا لمن أجاز بيع الكلب مطلقا كالحنفية رحمهم الله تعالى، وخلافا لمن أجاز بيع الكلب كلب الصيد ونحوه كعطاء ونحوه من أهل العلم، فالذي دل عليه الحديث أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، المعلم منه وغير المعلم. الثاني قال ومهر البغي، ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية في مقابل زناها، وهو في حقيقة الأمر ليس مهرا في الحقيقة. لماذا؟ لأن المهر هو ما تستحل به الفروج، وهذا ليس بمهر بهذا المصطلح، وإنما فيه شبه بالمهر لأنه يبذل لأجل هذا الأمر. فلا يجوز حينها. طيب لو قال قائل لو أكرهت المرأة على الزنا ثم أعطيت في مقابل ذلك مالا فحينها هل لها أن تأخذه؟ يقال هي ليست ببغي، وإنما البغي التي يعني رضيت بذلك وفعلته من تلقاء نفسها، ولها المال حينها ولا حد عليها. نعم، ولها المال حينها ولا حد عليها لأنها مكره. طيب هذا يدلنا على مسألة بسيطة، يعني لو قال قائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، أو نؤجلها حتى نذكر الثالث قال وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن في مقابل كهانته، وإنما سمي حلوانا لأنه يأخذه في مقابلة أمر سهل، فصار فيه يعني فيه تشبيه بالحلوان من هذا الوجه. ولذلك أهل اللغة يوسعون الحلوان ويقولون هو كل مال تأخذه بسهولة. فمثلا أبو عبيد من أهل اللغة يقول يطلق على الحلوان ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب كما يقول، أخذه بالسهولة لأنه محتاج ما بذل فيه شيء. يقول وكذلك يطلق على الرشوة حلوانا لأنه يأخذها بسهولة. لكن ما المراد هنا؟ حلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن في مقابل كهانته. الكاهن معروف الذي يدعي علم الغيب مقدمات ونحو ذلك. فلو أنه أخذ شيئا على مقابل كهانته فإنه مما نهي عنه ومن المكاسب الخبيثة التي لا يجوز أخذها. طيب لو قال قائل الآن هذه الأشياء محرمة، هل يجوز لي مثلا، طبعا ومثل هذه الافتراضات إنما تذكر لأنه ينبني عليها أمور، لو قال هل يجوز لو أن رجلا جاء وفعل أمرا من هذه الأمور المحرمة ثم لما طلب منه العوض قال أصلا هذا المال حرام وهذا المال خبيث ولا أسلمه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ السؤال واضح؟ يعني نسأل الله العافية، إنسان وقع في الزنا ووعد بمال ولما انتهى قال لا أسلم هذا المال خبيث، هل يجوز له ذلك؟ ألا يمكن أن يقال، وهذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة وهذا له نظائر عديدة ممكن أن يشار إليها، يعني مثلها الآن إنسان تعامل بمعاملة محرمة، اشترى بربا وذهب إلى إنسان يعلم أنه يتعاقد بالربا وقال أشتري منك، وقال له الناس هذا ربا وقال ما في إشكال لا بأس، فلما اشترى منه بالربا أعطاه رأس ماله وقال الباقي ربا ما أعطيك إياه. طيب أنت اتفقت أنت وياه على هذا الشيء، وأحيانا هذا له صور عديدة، يعني بعضها معروفة وبعضها شائعة، المعاملات التي تقع من الناس ويكون مؤداها حراما ثم يدخل الطرفان على علم بذلك. هنا يمكن القول بأن الطرف الآخر نعم لا يستحق ذلك الثمن، لكن الطرف الأول الذي وعد ببدل المال أيضا يعامل بنقيض قصده فيؤخذ منه هذا المال كما يقول الفقهاء تعزيرا، يؤخذ منه هذا المال تعزير. ولا يستقيم القول إلا بهذا، لأنه لو صحح له هذا الكلام وأبقي له ماله فإنه حينها سيحصل في ذلك مفاسد كثيرة، يعني مرة من المرات رجل يقول تبايعت أنا ورجل هاتف، وكان في زمن من الأزمان هاتف الرقم الهاتف بمقابل يعني يبلغ إلى قرابة 10,000 ريال. يقول فتبايعت أنا ورجل هاتف، ولما انتهينا قلت طلبت منه الثمن، قال ما لك ثمن، هذا أصلا ما يحق لك أنك تبيعه، هذا من الدولة كيف تبيعه ب10,000 ريال، ما لك حق. طبعا الآن هل يحق له هذا الكلام؟ هو لا يحق له، يمكن هذه تختلف بعض الشيء لأنه تعاقد على عين معينة ومتفق عليها ودخل الطرفان ويعرفانها، لكن في مثل أحوالنا هذه العلماء يقول يؤخذ الثمن من الطرف الأول تعزيرا وينتفع به في أوجه الخير. نعم. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث مشهور ساقه البخاري في مواضع عديدة واستدل عليه باستدلالات كثيرة، قال أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه يتركه لأنه ضعيف وهزيل تسبقه الرواحل الأخرى، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، وهذا فيه الدعاء، إن حمل إذا حملنا أن الدعاء للجمل ففيه الدعاء للبهائم كذلك، وضربه، وفيه ضرب الدابة ضربا لا يتلفها ولا يؤلمها، فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما نخس البعير كما في بعض الروايات سار هذا البعير سيرا صار يسبق بقية الجمال ولا تبلغه سرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية. هنا إشارة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري هذا الجمل لما كان هزيلا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قادر على أنه يشتريه وسيشتريه برخص، يعني لأنك ربما تجد أن أحدا يتهيأ له أن يشتري سلعة برخص ويعلم أنها ستطيب أو عنده دواء لها أو نحو ذلك، ولا يعلم به البائع، فمن النصح الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما اشتراها وهي هزيلة، وإنما لم يسمها ولم يطلب الشراء إلا لما طابت. يعني نظير ذلك، لو أن إنسان أعطاك جهاز فرأيت أن هذا الجهاز فيه عطل بسيط وصاحبه قد طابت نفسه منه، وأنت تعلم أن هذا العطل يسير جدا، لو أنك قلت بعه علي لباعك إياه بأبخس ثمن، لكنك تعرف أنت أن هذا الجهاز ممكن ب10 ريالات تصلحه أو نحو ذلك، كونك تشتريه منه في حال زهده به وأنت تعلم أنه سيصلح وسيطيب وعلته كذا، قد لا يكون من النصح. النبي عليه الصلاة والسلام ما اشتراه منه في حال مرضه أو في حال يعني سقم هذا الجمل، وإنما لما طاب قال بعنيه بأوقية، فقلت لا. وهذا فيه أيضا أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت، وهذا من مسائل الحديث، أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام تتفاوت، فما كان من باب التشريع تجب طاعته فيه، وأما ما كان من باب الشفاعة وما كان من أمور الدنيا فإنه لا تجب طاعته فيه. ولذلك فإن جابر رضي الله تعالى عنه لم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام على البيع مباشرة، وكذلك أيضا في قصة بريرة حينما قالت أتأمرني، قال لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. هذا يدل على أن الصحابة يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام بكل تعامل باعتبار هذا الأمر. قال فقال بعنه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك. المماكسة المكاسرة التي نسميها المكاسرة، يعني الكلام الذي يقع بين البائع والمشتري بقصد إنزال الثمن وتخفيض القيمة. أتراني ما كستك لآخذ جملك، لا خذ جملك ودراهمك فهو لك. الحديث دل على مسائل، منها بعض ما ذكرناه، ومنها جواز، أو قبل ذلك، منها أن القبض ليس شرطا لصحة البيع، بل يصح البيع ولو لم يقع القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل ولم يقبضه، مما يدل على أنه يصح حينها. إنما يكون القبض شرطا في الأموال الربوية التي لا بد فيها من التقابض، وما عدا ذلك فيصح البيع ولو لم يحصل التقابض. المسألة الثانية في الحديث أنه يجوز البيع مع اشتراط شيء من الشروط، أنه يجوز البيع مع اشتراط نفع معلوم في المبيع كركوب الدابة وحملانها ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح، ولا يخالفه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، لأنه هنا الثنيا معلومة. وأيضا الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز اشتراط شرط وشرطين وأكثر، فلو اشترط كما يقول الفقهاء حمل الحطب وتكسيره هذان شرطان، وهكذا فإنه يصح شرط وشرطان وأكثر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، فالصحيح كما ذكر ابن القيم وغيره أن هذا المراد به بيع العينة. إذن الخلاصة أنه يصح البيع ويجوز اشتراط نفع معلوم شرطا وشرطين وأكثر، فكله جائز، ومما يستدل به هذا الحديث. وأيضا في الحديث ما يدل على جواز المماكسة في الثمن، وأنها جائزة، وأنها لا تنقص بمروءة الرجل، وفيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه لجابر، فإنه أراد أن يحسن إلى جابر، لكن أراد أن لا يكسر نفسه، أراد أن يعطيه الثمن لكن بطريق غير مباشر، إذ لو بادأه بإعطائه مقابل لربما تحرج جابر رضي الله تعالى عنه أن يأخذ الثمن، وهو يعلم أن جابر تزوج حديثا كما في روايات الحديث الأخرى ويقوم على أخواته السبع، أراد أن يعطيه الثمن لكن بطريقة غير مباشرة، فاشترى منه الجمل ثم رد عليه الجمل ورد عليه الثمن، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تعاهده لأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والحديث فيه مسائل متعلقة بالنكاح كما في بعض الروايات، وفيه مسائل أخرى أيضا مشهورة، لكن المصنف ساقه لأجل ما يتعلق بالشروط في البيع، والأصل فيها أنها جائزة، شرط وشرطان وأكثر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وحديث جابر هذا أيضا يدل على جواز الشروط في البيع من دون عدد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.